ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد وَإِنَّ كان للمشركين أن لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون يبشرهم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ثم يتوب والله غفور رحيم. يا اتخذوا أحبارهم

ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل

بنا إلا ما آتاهم سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أموالا وأولادا أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ولا ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما

والله غفور رحيم. ولا فإن والله يشهد إنهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا واعلموا أن الله مع المتقين وإذا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم ووقى الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء Oh,